لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع مشهد جديد من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهد اليوم نتعرض من خلاله لجانب من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجانب الاجتماعي. ولو جعلنا له عنوانا فليكن إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه. وهذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هو حديث طويل، وقد ذكره البخاري رحمه الله في مواضع مختلفة من كتابه. وهذا الحديث في الحقيقة مليء بالفوائد والدروس والوقفات الإيمانية والفقهية وغير ذلك، لكننا نظرا لطوله مع ارتباطنا بالوقت سنقرأه قراءة، وربما نقف على بعض العبارات بشيء من البيان فقط ونكتفي بذلك نظرا لطوله. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس قال رضي الله عنه: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. ابن عباس كان صديق عمر رضي الله عنه، مع الفارق الكبير جدا في السن، ابن عباس في عمر تحت 20، وعمر رضي الله عنه قارب 60، وكان أمير المؤمنين في هذا الخبر الذي يحكيه ابن عباس. فابن عباس يقرأ قول الله تعالى في القرآن: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. من هاتين المرأتين اللتين قال الله في حقهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم؟ قال: فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة. وإحنا في الطريق في السفر عدل عمر، نزل في الطريق ليتوضأ ويقضي حاجته ونحو ذلك. قال: وعدلت معه بالإداوة، الذي فيه الإناء الذي فيه الماء. قال: فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: وعجبي لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. بيقول له: أنت لغاية دلوقتي ما تعرفش مين المرأتين دول اللي نزل فيهم القرآن في الآيات دي؟ عائشة وحفصة. قال: ثم استقبل عمر الحديث، فتح نفسه للكلام فعمر هيحكي له بقى الايه القصة من أولها لآخرها. قال: ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. والعلماء يقولون فيه الهمة في طلب العلم، فإن عمر وصاحبه مع أنهما مشغولان إلا أنه ماذا فعل؟ اتفقوا أن كل واحد يبقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم، لأنه عنده مشاغل، عنده وردية مثلا، فكل واحد يبقى عنده يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يحكي له كل اللي حصل في اليوم ده في المسجد. وفيه الحرص على طلب العلم. قال: وكنا معشر قريش، عمر بيحكي لابن عباس، وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني ما تقدرش واحدة تفتح بس كده يعني وتتكلم كلمة حتى، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم رضي الله عنهم. الأنصار طبعا الأنصار أهل زراعة، يعني عندهم نوع من الإيه اللين، والشدة بتبقى في الأهل الإيه الصحراء والمدر ونحو ذلك، فمكة دي صحراء، فتجد أهل مكة شداد فيهم شدة، وأهل المدينة أهل زراعة فيهم لين في يعني طبيعتهم، يعني الأنصار. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. شوف أدب عمر، بيقول له فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، مع اعتبروا ده أدب، مش عايز يقول يعني يأخذنا من سوء أدب نساء الأنصار، واستغفر الله يعني كنا كذلك، إنما هو بالنسبة له كقرشي المرأة ما تفتحش هنا هناك في مكة، إنما هنا لقينا الرجالة هنا النساء بتزعق ساعات وتتكلم وحاجات من هذا القبيل يعني. قال: فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. قال: فصحت على امرأتي فراجعتني. بيقول: أنا مرة بزعق بقى مع زوجتي، عمر بيحكي لابن عباس، بيقول له مرة بزعق مع زوجتي في البيت كده فراجعتني، ردت علي يعني. قال: فأنكرت أن تراجعني. في الرواية الأخرى عند غير البخاري: قلت تصخبين علي يا امرأة، بتعلي صوتك يعني، رضي الله عنه وارضاه. قال: فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه. يعني هو أنت يعني أنت ده النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه بإيه بيزعلوا منه ويقعدوا يتكلموا يعني كده بطريقة يعني غضبانين ونحو ذلك. وإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. وبتقول له ده أنت كمان اللي أنت ما تعرفوش بقى إن ممكن واحدة تفضل مخصماء لحد آخر اليوم طول النهار ما تكلمهوش. فقال عمر، دي طبعا المسألة دي الله عز وجل من رحمته بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل فيهم هذا، وإلا لو نساء النبي صلى الله عليه وسلم تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعامل الناس عموما ما عشنا معهم، ولا انكشف يعني كنف امرأة له. لو عاشت معاه أن ده الرسول، ده أعظم البشرية، ده المعظم في البشرية، مش هتقدر تعيش. فربنا بينسيها لحظات كده تعمل إيه، تزعل شوية وتغضب شوية ونحو ذلك. قالت، فقال عمر فأفزعني ذلك. أول ما قالت له كده عمر بيقول فأفزعني ذلك، فقلت خابت، من فعل منهن؟ مين اللي بتعمل كده في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو طبعا عنده بنت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة. قال ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفص، خد بعضه وطلع يجري على طول ودخل على بنته. البخاري لوف الحديث ده في كذا باب، في باب النكاح مبوب له تبويب رائع جدا، باب نصيحة الرجل ابنته لأمر زوجها. فعمر نزل يجري لابنته حفصة. قال فقلت أي حفصة، إيه حكاية حفصة دي يعني، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ الكلام ده بيحصل فعلا؟ واحدة فيكم تعمل نفسها زعلانة وتتقمص يعني من النبي صلى الله عليه وسلم لغاية آخر اليوم؟ فقالت نعم، بيحصل فعلا. قال فقلت خابت وخسرت. دي مين دي اللي بتعمل كده، خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من تعظيم هؤلاء لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم الشرعية في نفوسهم. ولذلك عمر يقول أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو غضب ما هو ده معناه أنه في حاجة شرعية حصل فيها انتهاك، ولذلك يقول: أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لبنته بقى: لا تستكثري على رسول الله، اوعي تقعدي تطلبي منه كل شوية طلبات، لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، اوعي تعرضيه في حاجة ولا ترجعيه في حاجة، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك رضي الله عنه وارضاه. واسأليني ما بدا لك، يعني لو أي مشكلة لقيتك في الحياة ما تزعجيش النبي صلى الله عليه وسلم، اطلبي مني أنا وأنا سأفعل. ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك. وبعدين رضي الله عنه، حاجة الواحد بيقف أمام الصحابة دول حاجة. وبعدين بيقول لبنته، بيقول لها: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك. بيقول لها: اوعي تتغري وتقعدي تتقمصي على النبي صلى الله عليه وسلم زي عائشة، لا دي عشان حلوة وحلى منك وبيحبها أكتر منك، هيعمل ايه؟ هيعديها لها. فانت اوعي تتغري وتقولي ده هو هيعدي لي زي هيعدي العيش. هو ده معنى العبارة يعني ببساطة شديدة يعني. ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة. قال رضي الله عنه وهو يكمل الكلام لابن عباس: وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا. كان في الوقت ده المدينة مليانة كلام بأنه غسان بتستعد لإيش؟ لغزو المدينة. الكلام ده كان بين يعني يدي غزوة تبوك، بين يدي غزوة تبوك. غسان دول لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهزم حنين، هزم سقيف وهوازن والعرب دانت كلها له، قالوا: لا بس ده أمر هذا الرجل قد عظم. فبدأت غسان تفكر في غزو ليش المدينة والجزيرة كلها عموما. نعم. غسان دول بقى اللي هم مين؟ غسان دول المجرمين اللي هم العمال بتوع الروم والفرس هناك فوق في شمال الجزيرة، فوق خالص عند الأردن كده وعند سوريا ونحو ذلك. كان هناك العرب اللي هم كانوا فيهم تنصر، متنصرين، العرب المتنصرة، فدول كان ولائهم للروم، وكان جزء منهم تاني مناذرة كان ولائهم للفرس والعياذ بالله. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل النعال لغزونا. قال: فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا. بيقول صاحبي اليوم بتاعه بالليل لقيته جاي يخبط علي على غير يعني العادة ضربا شديدا، وقال: أنائم هو؟ هو عمر نايم؟ في الرواية الأخرى قال: ثم هو فين؟ طلعه لي. قال: ففزعت فخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. شوف الصحابة رضي الله عنه بيقول لعمر الدنيا خلاص اتقلبت، حدث أمر عظيم. قال: فقلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ الجيوش الغسانية وصلت خلاص حدود المدينة؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول، حاجة أعظم من أن الجيوش دي كلها تيجي تغزو المدينة. تتوقع ماذا؟ قال: بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. الصحابة عندهم ده حدث أعظم من أن الجيوش تخش المدينة نفسها وتنتهك حرمات، أعظم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. البعد هنا ماذا يخلنا؟ ليس في مسألة أن النساء هتزعل ولا الطلاق هو نفسه حرام ولا حاجة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه جميعا مرة واحدة أو دفعة واحدة، يبقى معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى درجة من الغضب شديدة جدا. وإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة فهذا أعظم من أن تأتي الجيوش وتحتل البلاد، لأن غضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب الله، عز وجل، إنه مش هيغضب إلا لله سبحانه وتعالى. قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال: خابت حفصة وخسرت. عمر رضي الله عنه بنته قال: بس أنا عدت حذرها وما فيش فايدة، وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة ما خلوه يعمل إيش، طلقهم يعني. خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. قال: فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها. إن النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة السابقة دخل المشروبة دي اعتزل فيها. المشروبة دي حتى في حرف المسجد كده راح عاملها النبي صلى الله عليه وسلم زي حاجة زي تكعيبة كده، عشة صغيرة كده ولا حاجة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها من هذه الليلة السابقة، والخبر انتشر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. قال عمر: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص صلاة الفجر راح دخل يجري، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ المشروبة، مفيش حد قادر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حد قادر يهوب حتى جنبه بحيث أنه هو خايف هيبين كلهم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أنا مش حذرتك، أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا. قالت آسف، قالت: لا أدري. قال: أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ما أعرفش، إنما هو ذا في المشروبة، هو خرج من بيته واعتزلنا في هذه المشروبة. قال: فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضه. طلع من عند حفصة راح على المسجد تاني عايز يدخل للنبي صلى الله عليه وسلم، لقى ناس قاعدين جنب المنبر صحابة رضي الله عنهم. قال: فإذا رهط حول المنبر يبكي بعضهم. بيبكوا ليه الصحابة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، خايفين أن يحصل غضب من الله سبحانه وتعالى عليهم. قال: فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد. قاعد في وسطهم يرحمكم الله، قاعد عمر معاهم، لكن عقله فين؟ عمر عايز يدخل للنبي صلى الله عليه وسلم، عايز يشوف ايه الموضوع. قال: فغلبني ما أجد فجئت المشروبة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود. المشروبة دي الباب بتاعها واقف عليها عبد للنبي صلى الله عليه وسلم أسود واقف عليها. قال: فقلت استأذن لعمر، بيقول للغلام ده، قل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن عمر على الباب يعني، استأذن لعمر. قال: فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال: ذكرتك له، فصمت، ما قال ليش لدخل ولا أي حاجة. قال: فانصرفت. الصحابة رضي الله عنهم مش بقى خلاص، طب اوعى كده وأنا أخش وأشوف الموضوع ونحو ذلك. قال: فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر. قال: ثم غلبني ما أجد، مش قادر يستحمل رضي الله، وطبيعة عمر نعرفينها كلنا ما يقدرش يستحمل الموقف. قال: ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله. يعني إيه؟ قال للغلام والغلام طلع قال له نفس الكلام. قال: فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، رايح جاي عمر بقى ما الآن خالص. قال: ثم غلبني ما أجد، قال: فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر ثالث مرة. قال: فذكر مثله، برضو طلع الغلام قال له ذكرتك له، فصمت. قال: فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني. بعد المرة الثالثة بعد ما جه يمشي الغلام قال له يا عمر تعالى خلاص أذن لك. قال: قد أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت عليه فإذا هو مضجع على رمال حصير صلوات الله وسلامه عليه، ليس بينه وبينه فراش. وإحنا زعلانين إن هننام على المكت ده وتحت منه بتاع ده اسمه سفنج، اللهم المستعان. قال: قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من آدم، المخدة بتاعته من إيه؟ جلد، مش جلد بقى حتى كمان مطبوغ كده وحاجات اللي هي بتاعتنا دي، جلد بتاع اي دابة من الدواب. قال حشوها ليف، حشوها ليف. قال فسلمت عليه ثم قلت وانا قائم. لاحظ الوصف اللي بيوصفه عمر، سلم عليه وما حش يقعد على طول، عمر الآن جدا. قال ثم قلت وانا قائم، عايز يطمن عمر، عايز يخفف الموضوع عند النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الايه، من الحالة النفسية الشديدة التي هو فيها صلى الله عليه وسلم، في غضب من عنده النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طلقت نساءك، وأنت طلقت النساء؟ قال فرفع بصره إلي فقال لا. في الرواية اللي عند غير البخاري فقلت الله أكبر، لأنه يعني طبعا سره أنه لم يطلق نساءه، سره أن ابنته ستكون من أمهات المؤمنين. نعم. قال ثم قلت وأنا قائم أستأنس، أستأنس يعني إيه؟ يعني بحاول يعني أخلي الكلام كده إيه، النبي صلى الله عليه وسلم حاسب على كل كلمة، يعني أستأنس يعني بيحاسب على إيه، على الحرف، خايف يغضب النبي صلى الله عليه وسلم بأي حرف. قال فقلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. عايز يعني يعمل ايه؟ عايز يخلي نفسه لم يضحك يبتسم او نحو ذلك. قال لو رأيتني يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم. قال فذكرت له، قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له بقى الحكاية، يعني ان انا جيت اكلم زوجتي راحت مزعقة معايا فقالت لي ده بيحصل وبيحصل، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قلت، لما الأب تبسم كده قال زود كمان شوي رضي الله عنه، قال لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك ان كانت جارتك او هي اوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. قال فتبسم أخرى، لأنه هو يعني إن صح التعبير كده بيغازل النبي صلى الله عليه وسلم بكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحب عائشة جدا، فهو جايب له سيرة عائشة اللي هو بيحبها. نعم. قال ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. رفعت بصري في بيته، اللي هي المشروبة دي الملحقة ببيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فرفعت بصري أنظر فيها، مفيش حاجة أصلا تشوفها، مفيش حاجة تبص لها أصلا، مفيش إلا أهبة ثلاث، يعني ماذا؟ ثلاث حتت جلد. الإهاب اللي هو الجلد قبل الدبغ، ثلاث حتت جلد هم دول اللي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الديكور اللي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم مش ديكور طبعا، ده الثلاث حتت دول عبارة عن إيه؟ عشان لما حد يقعد يوم يقعد عليه على حتة منها كده ولا حاجة. قال فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك. هو عمر بيقول له وسع عشان يوسع على أمتك، ده عمر بيقولها له تعريضا، يعني انت مضيق على نفسك أوي يا رسول الله. وهو نفسه رضي الله عنه بعد كده كان يعيش عيشة خشنة جدا رضي الله عنه. قال فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. قال وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي، يعني أنا كنت أخطأت استغفر لي. قال فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. هو كان قال حفصة لا موضوع معين ولا لا تخبري به أحد، فراحت حفصة أخبرت عائشة، فأنزل الله القرآن، السورة قرأها علينا الشيخ ولا الشيخ قرأ المجادلة بين ولا سورة التحرير؟ أيوة صح. قال من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله، فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا رضي الله عنهن، وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها. ما قالتلوش بقى خلاص يا عم نام الفجر مش مشكلة زي أقدر الإخوة دلوقتي. الأخ تلاقي قبل الزواج ممتاز في صلاة الفجر، بعد ما يتجوز مش عارفين اللي بيحصل، هو والأخت يتفقوا مع بعض إن هم هيناموا الفجر خلاص مش مهم، أنا أعور وانت أعور خلاص، كل واحد إيه بيبص بالعين العورة للتاني مش شايف العين التانية. يعني انتوا واخدين بالكم يعني ايه مثال انت اعور وانا اعور؟ الاعور لما يبص الاعور كل واحد يبقى شايف ايه؟ ناحيه واحده بس، خلاص ما يشوفش الناحيه الثانيه. علشان كده دي من المشاكل فعلا. السيده عائشه رضي الله عنها بتقول له: لا ده انت لسه يوم يا رسول الله، وهي التي تتمنى ان يدخل عليها، لكن الشرع انت قلت شهر والنهارده 29 يوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، كان الشهر ده 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: إني ذاكر لك أمرا وما عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيمة: قلت أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة. حديث الجميل ده الطويل ده، حديث في الحقيقة عايز ساعتين ثلاثة عشان تقعد تمسك كل عبارة فيه وتدور مع الفوائد الموجودة فيها، لكن يعني فيما يعني تقدم كفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.